بعد الحرب والنار، من بعدها اللي صار. بعد الحرب والنار، من بعدها اللي صار. عاد الصفا لبنان، عاد الوفا لبنان، شمس وقمر لبنان، لبنان، لبنان. بها الكون فيه السهر واللون والحب والمكان. صار مهما يصير قلبه كبير كبير، بس متحرق لبنان، لبنان. بيروت يا بيروت يا كنز من ياقوت، بيروت يا بيروت بيوتك بعد الحرب والنار، من بعدها اللي صار. بعد الحرب والنار، من بعدها اللي صار. عاد الصفا لبنان، عاد الوفا لبنان، شمس وقمر لبنان، لبنان. الحرب والنار، من بعدها اللي صار. بعد الحرب والنار، من بعدها اللي صار. عاد الصفا لبنان، عاد الوفا لبنان.